Tuesday evening, the 18th October 1966, in the Rustenburg Mosque, Sheikh Abdul Basit recited the Surah of Tahrim, chapter 66 of the Glorious Quran, followed by the Surah Al-Fitr, chapter 82. إلى الله فقد

عظيما مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين